أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، سعيد أنا، وهذه الحلقة الثانية مباشرة بعد الحلقة الفائتة، يعني هذه 17 بعد 16، أنا سعيد حين أحسست بسلاسة العقيدة، بجمالها، برقتها، حين أحسست أن العقيدة شيء مريح، مش صعب ولا معقد ولا مشاكل. لقد استشرت كثيرا في الفترة الأخيرة من إخواننا وزملائنا وأحبتنا وعلمائنا ومشايخنا في قولي لما جئت عند مسألة خلق القرآن، وقال في شرح العقيدة الطحاوية فيها سبعة أقوال، قلت ولا سبعة ولا ستة ولا قولين اثنين، هو قول واحد: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. قلت لهم: ايه رأيكم لما الواحد يقول كده؟ فالكل اندهش وتعجب ثم وافق. صحيح، لما ربنا يقول حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ارجي انا اقول بقى فيها سبعة اقوال، بس أنا مش مستحمل، مش محتاج. كذلك في مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الجنة، اللهم ارزقنا الرؤية. وقلت لكم سبحان الله العظيم، عجبني كلام الطحاوي، جمع كل عقيدتنا، كل تعاملنا في ديننا في كلمتين: لا نتدخل في ذلك بآرائنا ولا بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. بس خلاص، والله يا جماعة هو ده الدين كله. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. احفظها لي وخليها قانون في حياتك الإيمانية وانت ماشي ربنا. يا جماعة أنا مش عايز أدخل في تفاصيل كتير لأني بحبكم في الله، لكن أنا شايف إن الناس اللي داخلين في الدين عشان يتخنقوا، عشان يقول ها أنا ذا أنا هو. قلت لكم قبل كده إن اللي ضلل طحسين، ومن قبله كل الضالين اللي ضللهم وأضلهم دماغهم. قلت لكم إن مشكلته زي ما قال مصطفى صادق الرافعي في تحت راية القرآن، مشكلته ان هو مفكر ان اللي هو فهمه ده محدش فهمه، ما يعرفش ان هو جنب الناس اللي بتفهم مش فاهم حاجة، ولكن الناس اللي بتفهم في الاخر سلمت. الشاهد يا جماعة، مش عايزين نطول في فروع، خلينا على الاصل بتاعنا: فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله. كمل بقى في بقية العقيدة، يقول ايه: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. الناس دول في كلامهم فيه بركة عجيبة جدا، كلامهم في بركة عجيبة جدا. أنا عايز أقول له: أهلا، أنت عرفت إزاي؟ أنت رتبت الترتيب ده إزاي؟ ترتيب عجيب جدا. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، زي ما قلت في اللقاء من اللقاءات اللي فاتت في نفس دروس العقيدة، إن أنا عناية مجالها، ربنا جعل مجال العينين آخرها ما تشوفش ورا الحيطة، هو دي العينين البشرية. لو جابوا هم أشعة ليزر مش عارف جابوا إيه يشوف اللي وراء الحيطة، ده موضوع تاني غير العينين. لكن مجال العينين فين؟ هو آخر الحيطة دي، ما يشوفش اللي بعديها، خلص خلاص. مجال الأذن تسمع إلى كذا، كذلك العقل له مجال، العقل له مجال يفهم فيه. أعلى من كده العقل إيه؟ ما يفهمش، ما يعرفش، ما يقدرش يوصل. فعشان كده في علم محظور على العقل. فمن رام علم ما حظر عنه علمه، يبقى اللي طلب اللي منع منه الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، منعنا من التفكير في ذات الله. قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. يبقى هي دي، انت مسموح لك تتفكر في الآلاء، بص للجبال والأشجار والأنهار والسماء والأرض والمطر والبحر والنهر وفي خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكر زي ما انت عايز. أما لما تيجي عند الله بس، ولا يحيطون به علما، تقف عند حدك، ولا يحيطون به علما. فلذلك من رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، تسلم، حجبه مرامه اللي هو هدفه، رغبته، هواه اللي عايز يوصله، يحجبه عن خالص التوحيد، ما يبقاش موحد. وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يقول الإمام أبي العز الحنفي شرح الطحاوية: هذا تقرير للكلام الأول، وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه إيه؟ بغير هدى من الله. يبقى اللي عايز يمشي صح يبقى على هدى الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله إيه؟ الألد الخصم، اللدود، اللجاجة، الخصم الذي يخاصم ويجادل في كل شيء. يعني الألد الخصم اللي هو بيخالف في كل حاجة، خالف تعرف، يود ان في كل حاجة تقول له يمين هو يقول لك لا شمال، ليه؟ مناقشة وجدل عقيم ولدود، تقنعه ما يقتنعش. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والحديث متفق عليه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. هم دول الثلاثة اللي يفسدوا الدين. وهل أفسد الدين إلا إيه؟ الملوك، اثنين أحبار سوء علماء السوء، ثلاثة الرهبان العباد اللي مش فاهمين، اللي ما عندهمش علم.

ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. ابن رشد دي عيلة، عشان كده تلاقي كتب كتير تأليف ابن رشد، وده غير ده غير ده. يعني ابن رشد مثلا بتاع الفقه بتاع بداية المجتهد ده حاجة، غير ابن رشد اللي هو الفلسفي بتاع الفلسفة ده حاجة تانية. ابن رشد عيلة، وابن تيمية عيلة، وابن قدامة عيلة. فابن قدامة برضو بتاع المغني غير بتاع مختصر منهاج القاصدين، غير ده غير ده، بس كلهم ايه؟ ابن قدامة والاخوة ابن قدامة، ابن رشد، ابن تيمية. عشان كده في كتاب اسمه المسودة بتاع ابن آل تيمية، تأليف ايه؟ آل تيمية، الجد والابن والحفيد. ابن تيمية بتاعنا اللي احنا نعرفه كلنا بتاع الفتاوى الكبرى ده اللي حفيد. ابوه لو مجد الدين ابن تيمية صاحب كتاب كفاية الاخيار اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الاوطار، ده مش ابن تيمية بتاعنا، ده ابوه وجده له كتب ايضا. فالشاهد انا حبيت اقول ان ابن رشد ده الفلسفي العقلاني غير التانيين، فاهم ازاي؟ له كتاب اسمه تهافت التهافت، اصلا ده تعليق او تعقيب على كتاب اسمه تهافت الفلاسفة لشيخ محمد الغزالي، محمد الغزالي بتاع احياء علوم الدين، له كتاب اسمه ايه؟ تهافت الفلاسفة. هو الف عليه كتاب اسمه ايه؟ تهافت التهافت. فبيقول ابن رشد وهو من اعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به؟ اخر ما بحث ووصل ودرس قالوا ايه في الاخر؟ قالوا ايه الفلاسفة؟ ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به؟ كله كلام فارغ ملوش لازم. الامدي، الامدي له كتاب اسمه الايمان، افضل اهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، المسائل الكبيرة وقف حائر. الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال، هم طلعوا فوق الجبال فزالوا والجبال هي هي. يعني ببساطة هو تنطط على البخاري، البخاري جبل، هو وقع وفضل البخاري، هو البخاري فزالوا والجبال ايه؟ جبال. اللي بيتنططوا على ابي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى احمد في الفقه زالوا والجبال، والجبال جبال. انا بقول ببساطة للاخوة في تدريس الفقه ان احنا ندرس على المذاهب. ليه؟ كل اللي لتوا وعجنوا وراحوا وجم في الاخر مردهم للمذاهب. لما قرأت دلوقتي ان الامدي واقف متحير في المسائل الكبار، كذلك لما تعرف نيل الاوطار، كذلك لما تعرف نيل الاوطار تلاقي الشوكاني في المسائل الكبيرة ايه؟ واقف متحير. لما اول ما يتزنق يقول ودي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف في مسألة من المسائل، استغفر الله العظيم، كنت هقول تخليك تضحك، لما جاي يبحث مسألة دخول المسجد في أوقات الكراهة، الإنسان يجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال والأولى عندي ألا يدخل المسجد في هذه الساعة. بالله عليك ده فقه، هو ده الفقه؟ الفقه توجد لي حل، مش تقول لي ما تدخلش الجامع، فاهم ازاي؟ فلذلك المرد للفقهاء الكبار مش للعقول. يقول الرازي، الفخر الرازي راجل معتزلي اللي هم بيقدموا العقل عن النقل، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الله أكبر، كلام زي الفل. هو ده اللي أنا قلت لك عليه من الأول، قلت لكم صدقوني من الأول خالص، راحة عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة راحة، اطمأنينة قلب، تنام وانت مرتاح. التاني ازاي بقول لك كده، يحط دماغه على المخدة ما يعرفش ينام. يعني لو شئتم ان احنا نوسع، بس انا مش عايز اوسع اعتمادي في شرح الطحاوية على الاختصار عشان نلم الموضوع، مش عايزين نوسع. وإلا كنت جبت لكم امثلة ان بعض الناس قاعد يقرر، من المعتزلة يقرر وينفي ليه ساعات طويلة علو الله عز وجل، مش فوق ربنا، مش فوق ربنا، مختلط بالدنيا كلها. فأم واحد جاهل في وسط المجلس قال له يا شيخ، فلما يجد أحدنا ضرورة إذا قال يا رب أن يتجه إلى فوق؟ قال له أنت بتقول ربنا مش فوق، طب أمال الواحد مننا ما يجي يقول يا رب يعمل كده ليه؟ فشق ثيابه وقال ها هذا هو ما يقعدوني ويقيموني، هو ده اللي مجنني. طب ما تستسلم، تعب نفسك ليه؟ ما تستسلم ليها وخلصت. الجارية بمنتهى البساطة في السماء وأشارت، قال مؤمن. معترض على النبي ليه؟ فلذلك شوف الكلام يقول ايه، تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. قرآن، خليك وراء القرآن. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وانتهت القضية، خلصت بدون دوشة. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. قال عند موته، لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، دخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أمي، الأمية اللي بتعرفش تقرأ وتكتب، أمه اللي ما درستش حاجة ولا كانت عندها فكرة، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. عليكم بدين العجائز، كل دول في الآخر قالوا كده، دين العجائز اللي هي ستك، جدتك اللي هي قاعدة في البيت ديك اللي ما تعلمتش، الأمية اللي بتعرفش تقرأ وتكتب، تقول لا ربنا، تقول لك ربنا يبني على كل شيء قدير، ربنا يبني، ربنا كل ملك واسع كل شيء، يا ستي ربنا، تقول لك هو ربنا عارف كل حاجة، يا ستي ربنا، تقول ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. هي دي عقيدتهم، بدون بقى ايه، بدون تفاصيل ودون مناقشات. في الآخر بيقول لك أنا تبت من كل اللي فات وأنا على دين أمي، أنا على رأي أمي في الدين في عقيدة، على رأي جدتي، على رأي العجائز. يقول ومن يصل إلى مثل هذه الحال اللي هو مذبذب فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، من يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، هيبقى مش عارف الحق فين بقى، تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. في الآخر يبقى بمنزلة طفل في الكتاب، ويسيب كل اللي جري فيه طول عمره بيبحث ويفكر ويرجح بدماغه. يقول الإمام الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. أنت دلوقتي بتؤمن أن الله عز وجل يرى في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة، إيمانك ده ما يصحش إلا إذا كنت مستسلم. يعني إيه؟ يعني مش متصور إزاي تحصل الرؤية دي، إنما أنت مؤمن بيها على مراد الله. مش قلنا عقيدتنا كده بمنتهى البساطة، قلناها إن إيمانك بالرؤية دي بنقول إيه؟ الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. مش لسه قايلين لك دلوقتي إن الرازي قال إن أقرب الطرق طريقة القرآن، فهي طريقة القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، تفسيره على ما أراد الله وعلمه. بيقول لك إيه بقى هنا؟ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يبقى مش هيبقى إيمانك صحيح بالرؤية إذا تأولتها بفهم، يعني تقول يعني قصده كذا، يعني المراد منها كذا، تأويلها لا، إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل. يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إيه؟ يعني إلى ربها ناظر بترك التأويل، بترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. لازم تبقى فاهم كده ومستسلم كده. إخوتي في الله، هذا أسعد شيء في الدنيا، أن تكون عقيدتك بهذه الراحة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.